مش ربعها اللي بتسحرنا بسحرها تحت الأضواء دي حلوة في كل الأجواء هي النادي وانتو الأعضاء دي بتعجب من غير إغراء انتي شبهي انتي لوني لون عيونك لون عيوني انتي توأمي وروحي في اي حتة بتشرفيني تشرفيني